فالمجاز كما ذكرنا أصله في اللغة اسم مكان العبور أو زمانه أو مصدره، لأن المجاز على وزن مفعل، وهذا الوزن مفعل ومفعلة يدلان على معان ثلاث، إما أن يدلان على معنى المكان، وإما أن يدلان على الزمان، وإما أن يدلان على المصدر. ولنضرب لذلك مثالا، فقولك مثلا مركب، فمركب على وزن مفعل، فإما أن يكون هذا اللفظ دالا على المكان أي مكان الركوب، وإما أن يكون دالا على زمنه أي زمن الركوب، وإما أن يكون دالا على مصدره أي بيان مصدر هذا الركوب. فلذلك المجاز في اللغة على وزن مفعل كما بينا. وفي الاصطلاح المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة، مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. فإذا قلت على سبيل المثال رأيت أسدا يرمي أو يجاهد في سبيل الله، فإن قولك رأيت أسدا هذا لفظ مجازي وليس لفظا حقيقيا. لماذا؟ لأن لفظة الأسد موضوعة في الأصالة للدلالة على الحيوان المفترس، وهنا تقصد بهذه اللفظة معنى آخر وهو معنى مجازي، فهذا اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له في اللغة أي في الأصالة في اللغة لعلاقة بينهما، لأن ثمة علاقة بين هذا اللفظ الذي هو الأسد وبين الرجل الشجاع، فالعلاقة بينهما هي ماذا؟ هي الشجاعة. فالعلاقة بينهما هي الشجاعة، فهذا هو المعنى الذي قصد من هذا السياق، مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. والقرينة الصارفة في هذا المثال الذي ذكرت هو قولي يجاهد في سبيل الله. فإذا قلت رأيت أسدا فقد ينصرف هذا اللفظ أصالة، بل هو ينصرف أصالة للمعنى الذي يتبادر إلى الذهن وهو المعنى الحقيقي، الأسد الحيوان المفترس. لكن عندما ضممت إليه ضميمة أخرى صرفت هذا اللفظ من دلالته على المعنى الحقيقي إلى دلالته على المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. وإن وجدتم في هذا التعريف الأول للمجاز طولا فلدي تعريف مختصر من باب الرفق من باب الرحمة. التعريف المختصر للمجاز أن نقول هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة، هو اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة. اللفظ قيد يخرج به ما ليس لفظا كالخط والإشارة وغيرهما، وقولهم المستعمل خرج بهذا القيد اللفظ المهمل كديز مقلوب زيد، وخرج به أيضا اللفظ قبل الاستعمال فإنه لا يوصف بحقيقة ولا مجاز. اللفظ المستعمل بوضع ثان هذا قيد خرج به الوضع الأولي وهو الوضع الحقيقي، الوضع الأولي وهو الوضع الحقيقي، لعلاقة كما ذكرنا لا بد أن تكون ثمة علاقة بين اللفظ وبين يعني الذي وصف به ذلك اللفظ، كما مر معنا في قولنا رأيت أسدا يرمي أو يجاهد في سبيل الله، خرج بذلك العلم، لأن قولك مثلا الفضل قد يسمى رجل يسمى فضلا وليس عليه مسحة فضل، ولهذا يقول العلماء الأعلام غير معقولة المعنى، الأعلام غير معقولة المعنى، فليس بينها علاقة بين اللفظ المنقول عنه وبين اللفظ الذي نقل إليه، فليس بينهما علاقة، الأعلام غير معقولة المعنى. ولهذا نضبط المجاز الذي نعنيه ونقصده بأن نقول هو ما كان محمله واحدا وعلاقته ظاهرة، المجاز الذي نعنيه هو ما كان محمله واحدا وعلاقته ظاهرة، يقول صاحب المراقي ما ذا اتحاد فيه جاء المحمل ولعلاقة ظهور أول، ما ذا اتحاد فيه جاء المحمل أن يكون المحمل متحدا، والمحمل هو المعنى الذي حمل عليه اللفظ، المحمل هو المعنى الذي حمل عليه اللفظ، ما كان محمله واحدا وعلاقته ظاهرة، مثلا كما مر معنا في المثال الذي مضى رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي، فمحمل هذا الكلام واحد، محمله واحدا، لماذا؟ لأنه لا يحتمل إلا الرجل الشجاع، إذا قلت مثلا رأيت أسدا يرمي أو رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، فمحمل الكلام أي المعنى الذي حمل عليه اللفظ لا يحتمل إلا لمعنى واحد، ما هو المعنى الذي يحتمله؟ الرجل الشجاع، وعلاقته ظاهرة، العلاقة بين الأسد والرجل الشجاع هي الشجاعة، فهذان قيدان بهما نضبط المجاز الذي نعنيه ونقصده، ما كان محمله واحدا وعلاقته ظاهرة. لكن لابد من تنبيه مهم للغاية في صدد بيان المجاز، المجاز الذي نعنيه والذي هو محط رحلنا في حصة الأصول وهو الذي يعنيه أهل الأصول هو المجاز المفرد، هو المجاز المفرد، أما المجاز المركب والمجاز العقلي فليس له محل في علم الأصول، فهذان النوعان يذكران في علم البيان، يذكران في علم البيان، فقد تجد مثلا في بعض الكتب هذا من باب المجاز المركب أو هذا من باب المجاز العقلي، فليس هو الذي نعنيه الآن في تعريفنا وفي دراستنا لعلم الأصول في مبحث المجاز الذي ذكره الناظم رحمه الله. جيد، لكن ما دمنا قد طرقنا باب المجاز لابد أن نذكر فيه بعض المباحث المهمة، وهو الخلاف في إثباته ونفيه، فالمجاز مثار جدل قديم جديد، الكلام عن المجاز والحديث عنه مثار جدل في القديم والحديث بين مثبت له وناف، بين مثبت وناف، لأنك قد تجد في بعض الكتب من ينفي المجاز جملة وتفصيلا، ومنهم من يفصل، فيقع للإنسان شيء من الاضطراب، أي الأقوال أختار وأي المذاهب أنتخي أي أختار، فلذلك ذكر ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع مذاهب للعلماء في إثبات المجاز ونفيه. القول الأول هو ما عليه جماهير العلماء. القول الأول ما عليه جماهير العلماء هو وقوع المجاز. وقوع المجاز قالوا بدليل كثرته في الكتاب والسنة واللغة. قالوا بأن المجاز جاء ذكره وتناوله في كتاب الله، وجاء كذلك ذكره في سنة رسول الله وفي لغة العرب في أشعارها ومنثورها كما قالوا. قالوا مثاله قوله جل في علاه يريد أن ينقض كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، وكقوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، وكقوله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فقالوا بأن المجاز جاء ذكره في القرآن بكثرة، فهذا يدل على أنه ثابت في القرآن وفي لغة العرب وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من بعض الأمثلة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم خالد سيف الله، خالد سيف الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حمار أبي طلحة إنا وجدناه لبحرا، إنا وجدناه لبحرا، وكان ذلك الحمار صاحب موهبة، فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الملح التي تذكر في هذا السياق أن أبا تمام الشاعر العباسي المعروف، وهو من فحول الشعراء في زمانه، هو والبحتري وكذلك المتنبي، قال بعض الأبيات فقال لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، قال لا تسقني ماء الملام فإني صب قد استعذبت ماء بكائي. فجاءه بعض الناس فقصد التهكم، فقال له لقد أتيت لك بإناء لكي تملأه من ماء الملام، فقد أتيت لك بإناء. ولماذا قال هو؟ قال لا تسقني ماء الملام فإنني، هو قصد المعنى المجازي، وهذا أراد أن يتهكم عليه وقصد المعنى الحقيقي، وكأن ماء الملام هو على وجه الحقيقة، فأتى بإناء فقال له اسقني من ماء الملام. وكان أبو تمام صاحب يعني بذيها سريعة رحمه الله، وكان ذكيا المعين كما معروف، ولذلك لم يعمر أبو تمام كثيرا، فقال له إن أتيتني بريشة من جناح الذل أتيتك الآن بماء الملام، ائتني بريشة من جناح الذل أصب لك ماء الملام في هذا الإناء. على كل، فالمذهب الأول هو مذهب الجمهور، ووقوع المجاز قالوا بدليل كثرته في الكتاب والسنة واللغة. القول الثاني هو عدم وقوع المجاز. القول الثاني هو عدم وقوع المجاز مطلقا، أي في الكتاب والسنة واللغة. وهذا المذهب يعزى لأبي إسحاق الإصفرائيني، ويعزى أيضا لأبي علي الفارسي، يعزى لأبي إسحاق الإصفرائيني وكذلك لأبي علي الفارسي. وقالوا بأن ما يذكر بأنه مجاز إنما هو أسلوب من أساليب العرب، أسلوب من أساليب العرب وليس مجازا. ومن أشد الناس إنكارا للمجاز ومحاربة له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك على نفس النهج تلميذه ابن القيم، فقد حقق في كتابه الصواعق المرسلة أن المجاز منفي، بل الكلام كله على وجه الحقيقة، والذي يقيد هو السياق. فإذا قيد الكلام بالقرائن وبسياقه وبقرائنه فإنه يخرجه من المجاز. قالوا الكلام كله على وجه الحقيقة، بل سماه ابن القيم أو شيخ الإسلام سماه طاغوتا، كما تعلمون أن أرباب الكلام الذين سلكوا مسالك الكلام ونأوا عن هدي النبي العدنان نفوا كثيرا من صفات الله عز وجل بدعوى المجاز، وهذا سيأتي بإذن الله عز وجل ذكره والإشارة إليه ولو سريعا. المذهب الثالث عدم وقوع المجاز في الكتاب والسنة خاصة، عدم وقوع المجاز في الكتاب والسنة خاصة، وهذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب الظاهرية. قالوا لأنه بحسب الظاهر كذب، لأنه بحسب الظاهر كذب. قلنا لما؟ قالوا لأنك قد تقول مثلا البليد حمار، البليد حمار، ولكن البليد على وجه الحقيقة ليس حمارا، فكأن هذا الكلام فيه شيء من الكذب كما قالوا رحمة الله عليهم. قالوا وكلام الله عز وجل وكلام رسوله ينبغي أن يتنزه عن مثل هذا، قالوا بأن كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلوات ربي وسلامه عليه ينبغي أن ننزهه عن مثل هذه المسالك في العبارة. وقد أشار إلى هذه المذاهب السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع بقوله وقد نفى وقوعه أولو فطن وآخرون في الكتاب والسنن، ويقصد بالمذهب الأول مذهب أبي إسحاق الإسفرائيني وأبي علي الفارسي وآخرون في الكتاب والسنن، يقصد الظاهرية، يقصد الظاهرية. وثمة مذهب كذلك معروف وهو من نفى المجاز عن القرآن خاصة، من العلماء من نفوا المجاز عن القرآن خاصة، وممن تبنى هذا المذهب قديما من الأئمة ابن خويز من داد من المالكية، وابن القاص من الشافعية، وأبو الحسن الخرزي، وأبو عبد الله بن حامد من الحنابلة، ومن المعاصرين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، بل ألف جزءا مفردا في هذا الأمر سماه منع جواز المجاز في المتعبد أو في المنزل للتعبد والإعجاز، سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز رحمه الله رحمة واسعة. قال والذي يظهر لي بأن المجاز لا يجوز إثباته في القرآن، قال لأن المجاز يجوز نفيه، المجاز يجوز نفيه، فعلامة المجاز يجوز نفيه بخلاف الحقيقة فلا يجوز نفيه البتة. مثلا إذا قلت مثلا زيد إنسان مثلا، فزيد إنسان على وجه الحقيقة، فلا يمكن أن تقول بأن زيدا ليس بإنسان، لا يمكن. فإذا قلت البليد حمار يجوز نفيه، فتقول البليد ليس حمارا على وجه الحقيقة، فهذا مجاز. فالمجاز يجوز نفيه بخلاف الحقيقة فلا يجوز نفيها. قال وإذا سلمنا بهذا القول يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يكون في القرآن ما يجوز نفيه، وهذا قال حسبك به من الحظر بمكان، حسبك به من الحظر بمكان، أن هذا الأمر محظور أن يقال بأن في القرآن ما يجوز نفيه. وقد استشكلت علي هذه المسألة في الحقيقة بعد أن نظرت في المذاهب وفي الأقوال، استشكلت علي كثيرا، فأتيت الشيخ محمد ابن محفوظ ابن مختار فال الشنقيطي حفظه الله وذكرت له مذاهب العلماء لا سيما كلام الشنقيطي محمد الأمين، فالشناقيطة يفهم بعضهم بعضا، فقلت له يعني ما هو وجه كلام الشيخ في هذه المسألة عندما قال بأن المجاز يجوز نفيه وإذا سلمنا بهذا المذهب فإن القائل به سينتهي به إلى أن يكون في القرآن ما يجوز نفيه وهذا محظور. فقال لي الشيخ حفظه الله، قال لي إن مورد النفي، هذه قاعدة، قال لي إن مورد النفي والإثبات غير متحد. مورد النفي والإثبات غير متحد، كيف ذلك؟ إذا قلت مثلا البليد حمار، هذا فيه إثبات، وإذا قلت البليد ليس بحمار فهذا نفي. فهل المثبت هو عين المنفي؟ ليس المثبت هو عينه المنفي. عندما قلت البليد حمار، هل قصدت بأنه حمار على وجه الحقيقة؟ بل قصدت بأنه قد اتصف بصفة البلادة وعدم الحس والشعور إلى غير ذلك من المقاصد المعروفة التي من خلالها يستعمل الناس مثل هذه الألفاظ. إنما قصدت هذا المعنى ولم تقصد أن ذلك البليد حمار على وجه الحقيقة، يمشي ويدب على أربعة أرجل. جيد. فقال إن مورد النفي والإثبات غيره متحد. فقوله قول الأمين الشنقيطي بأن في المجاز أو في القرآن ما يجوز نفيه إذا سلمنا بالمجاز، قال هذا يلزم منه ماذا؟ أن ذلك المنفي هو عين المثبت وليس كذلك. قال لأن من يقول بنفي المجاز أيضا إن سألناهم هل للذل جناح على وجه الحقيقة، هل للذل جناح على وجه الحقيقة، لأجابوا لا. إذن فقد نفيتم ما أثبته القرآن. فالجواب ماذا سيكون؟ سيكون الجواب بأن مورد النفي والإثبات غير متحد. بل تقولون على سبيل المثال بأن هذا أسلوب من أساليب القرآن أو أسلوب من أساليب اللغة، فإذا قيل مثل هذا القول فيكون الخلاف حينئذ لفظيا. أنتم سميتموه مجاز وآخرون سموه أسلوبا لغويا أو عربيا، فيكون الخلاف لفظيا صرفا، يكون الخلاف لفظيا صرفا. لكن المسألة مع بيان الشيخ حفظه الله ومع المذاهب التي ذكرت الآن، مسألة المجاز مثار جدل في القديم والحديث، مثار جدل وأخذ ورد وجذب في القديم والحديث. لكن من باب التأصيل والتقعيد نقول بأن المجاز، إثبات المجاز في صفات الله عز وجل وفي أسمائه ونعوت جلاله وكماله جل في علاه، محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، إلا من خالف ممن لا يعتد بخلافه كالمعطلة وكالمؤولة وغيرهم ممن سار على ركابهم وعلى دروبهم. أهل السنة المثبتون لصفات الباري جل في علاه والمثبتون والذين يمرونها على ظاهرها، يمرونها على ظاهرها، لا يثبتون المجاز. حتى الذين قالوا المجاز، حتى الذين أثبتوا المجاز في اللغة مثلا، أو حتى الذين أثبتوه في القرآن من العلماء من أهل السنة الذين هم على نهج السنة السنية، يقولون بأن صفات الله عز وجل هي على وجه الحقيقة، هي على وجه الحقيقة. ننزه الله عز وجل عن مثل هذا المسلك، نمرها على ظاهرها كما أتت. وفي هذا الصدد يعجبني كلام حافظ حكمي رحمه الله في نظمه الموسوم بسلم الوصول رحمه الله، إذ يقول وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، رحمه الله رحمة واسعة. فأي المذاهب نختار؟ أي المذاهب نختار؟ أقول بأن المذهب الذي لا ينبغي أن نختلف عليه أن أسماء الله عز وجل وصفاته لا يجوز أن توصف بالمجاز، بل هي على وجه الحقيقة، بل هي على وجه الحقيقة. ولا يجوز البتة أن نقول بأن الله عز وجل قصد باليد النعمة، أو قصد باليد القدرة، أو قصد بالاستواء الاستيلاء، أو قصد مثلا بالنزول نزول أمره، أو قصد بالمجيء مجيء أمره. فالله عز وجل خاطبنا جل في علاه بلسان عربي مبين. ومحل البحث في هذه القضية في كتب الاعتقاد كما يعلم الإخوة الكرام. قال رحمه الله: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، كما أتى في الذكر دون مرية. أراد أن يبين رحمه الله في هذه الأبيات بأن المجاز إما أن يكون بالنقص، وإما أن يكون بالزيادة، وإما أن يكون بالنقل، وإما أن يكون بالاستعارة، كما جاء بيانه في هذه الأبيات. بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، أي أن هذه كلها داخلة في أقسام المجاز كما يقول رحمه الله رحمة واسعة. بنقص: المجاز بالنقص مثل له الناظم رحمه الله قال: كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية. مثل له بقوله جل في علاه: واسأل القرية، واسأل القرية أي أهل القرية، واسأل القرية أي أهل القرية. ويسمى هذا النوع مجاز إضمار، يسمى هذا النوع مجاز إضمار، وشرطه أن يكون في المظهر دليل على المحذوف، أن يكون في المظهر دليل على المحذوف، كالقرينة العقلية، كالقرينة العقلية الدالة هنا مثلا على أن الأبنية لا يجوز عادة، أو لا يعني يجوز العقل عادة أن تسأل إلى غير ذلك. فمجاز الإضمار هنا بارك الله فيكم هو دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، لأن السياق دل على محذوف، وهذا المحذوف يتوقف عليه الصحة عقلا وعرفا وشرعا، يعني هذه أنواع الصدق أو الصحة عقلا أو شرعا أو عرفا، قد مر معنا كما قال صاحب المراقي: وهو دلالة اقتضاء أن يدل الظن على ما دونه لا يستقل، دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك الإيماءات، كما قال رحمه الله. فهذا هو النوع الأول الذي ذكر الناظم رحمه الله المجاز به بالنقص، المجاز بالنقص. قال: أو زيادة، أو زيادة، يقصد ماذا؟ المجاز بالزيادة. ومثل له رحمه الله بقوله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالوا بأن الكاف هنا زائدة، الكاف هنا زائدة. ولماذا زيدت؟ قالوا: زيدت للدلالة على التأكيد، وإلا فإنها زائدة في الأصل، زائدة في الأصل. قالوا: وإذا لم نقل بأنها زائدة يلزم من ذلك إثبات المثل لله عز وجل. انظروا إلى هذا التعليل الذي ذكروا، قالوا: إذا لم نقل بأن الكاف زائدة يلزم من ذلك إثبات المثل لله. لماذا؟ لأنكم إذا قلتم بأن هذه الكاف ليست بزائدة، فيكون أصل الكلام هو ماذا؟ ليس كمثل مثله شيء، فأنتم نفيتم مثل المثل، ويلزم من ذلك عدم نفي المثل. إذا قلت ليس كمثل مثله، إذن ثمة من هو مثله، وإنما نفيت مثل المثل. فهذا هو المسلك الذي جعلهم يقولون بأن الكاف هنا زائدة، يلزم منه نفي مثل المثل، ويلزم منه كذلك إثبات المثل لله عز وجل. وقالوا بأن هذا معروف، يعني إذا أثبتنا المثل لله عز وجل فهذا تشبيه وتمثيل للباري جل في علاه، فقالوا الكاف هنا مزيدة للتأكيد. كيف نجيب عليهم؟ نترك المجال لمحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال بأن العرب تستعمل المثل وتقصد به الذات، العرب تستعمل المثل وتقصد به الذات. مثاله: قد أقول لك أنا مثلك لا يفعل مثل هذا الفعل أو مثل هذا الصنيع، مثلك لا يفعل مثل هذا الصنيع. فعندما قلت مثلك أقصد ذاتك أنت، أقصد ذاتك أنت، أي أنت لا ينبغي لك أن تفعل مثل هذا، ولا أقصد مثلك يعني من هو مثلك أو شبيهك، بل أقصدك أنت. فالعرب تطلق المثل وتعني به ماذا؟ الذات. شواهد ذلك من كتاب الله عز وجل قوله جل في علاه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. هل المثل هنا إثبات مثل القرآن، أي أن ثمة من الكلام من هو مثل القرآن؟ فإن آمنوا بمثل هذا، إذا سلمنا بما ذكر سلفا، إذن فيوجد ثمة من هو مثل القرآن، فإن آمنوا بمثل هذا الذي آمنتم به، وإلا فإن المعنى المقصود فإن آمنوا بما آمنتم به، أي ذات القرآن وليس بمثل القرآن. وكقوله جل في علاه، قوله جل جلاله: وشهد شاهد، نعم، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، على مثل القرآن. هل يمكن أن نقول بأنه شهد بمثل القرآن أو على مثل القرآن؟ بل شهد بالقرآن حقيقة، ما يدلك على أن المثل يرد في لغة العربي ويقصد به الذات. ولهذا كما علمنا علماؤنا أن المسلم الأولى له والأجدر ألا يصم حرفا من حروف التنزيل بالزيادة، يتجنب هذا المسلك. وقد ذكر ذلك صاحب نظم الزواوي رحمه الله، زيان بن فايد الزواوي رحمه الله، في منظومته الجميلة في الجمل، قال التي نظم فيها قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري، قال: ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، إذ يسبق الأذهان للإهمال وهو عن القرآن ذو استحال. لأنك إذا قلت زائدا فالذي يسبق الأذهان بأنه مهمل، بأنه مهمل، ووصف حروف القرآن أو بعض حروف القرآن بأنه مهملة أو يمكن أن ينقدح في ذهن السامع بأنها مهملة، هذا ينبغي ألا يرد البتة في أذهان الناس. قال: وهو عن القرآن ذو استحال، أن يكون ثمة من حروف القرآن من هو مهمل. وهذا تأدبا، وإن كان بعض العلماء يقول لا حرج في أن نقول زائدا ليس من باب أنه مهمل، وإنما زيد للتأكيد أو الصلة أو غير ذلك، لكن كيفما كان الأمر الإنسان ينبغي أن يعود لسانه حسن الأدب مع كلام الله عز وجل. فلو قال مثلا هذا الحرف يدل على التأكيد أو كونه صلة أو شيء من ذلك المسالك التي ذكرها العلماء، فهذا يكون أبعد كل البعد عن ماذا؟ عن أن ينال كتاب الله عز وجل بلفظ قد يفهم منه التنقص أو عدم إنزاله المكانة اللائقة به. هذا هو مجاز الزيادة، المجاز بالزيادة. فقال: أو نقل، المجاز بالنقل، المجاز بالنقل، المجاز بالنقل، نقل اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لمناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه. نقل اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لمناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه. مثاله الذي مثل الناظم رحمه الله قال: والغائط المنقول عن محله، مثل لذلك بلفظة الغائط. فلفظة الغائط في لغة العرب تدل على المكان المنخفض أو المطمئن من الأرض، المطمئن من الأرض. فهذا اللفظ نقل عن معناه الأصلي أو المعناه الحقيقي إلى معنى آخر وهو الخارج من الإنسان، نقل من هذا المعنى ودلالته على المكان المنخفض إلى دلالته على الخارج من الإنسان. لماذا؟ ما هو وجه المناسبة؟ ما هو وجه المناسبة بين المعنى المنقول عنه إلى المعنى المنقول إليه؟ وجه المناسبة بين المعنيين أن الإنسان عادة يتطلب المكان المنخفض طلبا للتستر، يأتي المكان المنخفض لقضاء حاجته طلبا للتستر، فنقل ذلك اللفظ عن المحل إلى ماذا؟ إلى الخارج، وهذا قالوا بأنه مجاز بالنقل، وهو أيضا حقيقة عرفية، أيضا حقيقة عرفية، لأنه نقل من الاستعمال العام إلى استعمال، يعني نقل من دلالته يعني من المعنى اللغوي المعروف إلى الاستعمال العام، الاستعمال العام، فهو مجاز بالنسبة إلى معناه اللغوي، وهذا هو المجاز بالنقل كما ذكر الناظم رحمه الله. ثم قال: أو استعارة. الاستعارة المجاز بالاستعارة، المجاز بالاستعارة. قال: رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا، ويقصد قوله جل في علاه: جدارا يريد أن ينقض، أن ينقض أن يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة ماذا؟ بإرادة السقوط. ومعلوم أن الإرادة من صفات الحي، فكيف يوصف بها الجماد؟ قالوا: فوصف الجماد بالإرادة هذا مجاز بالاستعارة، مجاز بالاستعارة، أي أن الأمر فيه تشبيه، أمر فيه تشبيه، فالإرادة من صفات الحي، فوصف الجماد بالإرادة قالوا مجاز بالاستعارة. جيد، هذه المسألة عقب عليها محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في رسالته الآن في الذكر، قال: لا مانع، لا مانع من أن يقصد بالإرادة بمعناها اللغوي المعروف، لأن الله عز وجل يعلم من الجمادات ما لا نعلمه، فإذا أثبت الله عز وجل للجماد إرادة فهو يعلم ونحن لا نعلم. ألم يقل الله تبارك وتعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سبح الحصى في كفه صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك سمع التسبيح الطعام، وسمع الصحابة التسبيح الطعام، وكان حجر في الجاهلية يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: السلام عليك يا رسول الله، ولم يكن أنا ذاك قد أرسل عليه الصلاة والسلام، قال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في الجاهلية صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك شأن الجذع عندما فارقه النبي عليه الصلاة والسلام فأجهش في البكاء وضج هذا الجدع الذي هو جمال، ضج حتى سمع الناس بكاءه وسمعوا نحيبه، الله المستعان، حتى التزمه النبي عليه الصلاة والسلام فهدأ وسكت. قال محمد الأمين: لا مانع من أن تكون لمثل هذه الجمادات إرادة يعلمها الله عز وجل، ليست كإرادة الحي مما لا شك فيه، ولكن لها إرادة لا نعلمها نحن ويعلمها الله جل في علاه. ويعجبني في هذا الصدد ما ذكر عبد العزيز اللمطي رحمه الله في منظومته في السيرة النبوية التي سماها قرة الأبصار، قال رحمه الله: عندما وصل إلى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصة الجذع قال: والجذع قد حن حنين الثكلى، إليك لما رام منك وصلا، لو لم يصله لم يزل كئيبا، عليه ما لا حسنا غريبا. والجذع قد حن حنين ثكلى، إليك لما رام منك وصلا، لو لم تصله لم يزل كئيبا، عليه ما لا حسنا غريبا. والله المستعان. هذا هو المعنى قوله رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني ماله. فقد ذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل المجاز، وذكر تعريفه، وذكر أنواعه، وذكر أمثلته،